أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلى الله عليه وسلم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وبارك عليه يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي لدنك سلطانا نصيرا.